هو الذي يحدد وقت كلامه، انما السامع لا، السامع قاضي لما تتكلم يسمع. يبقى مين اللي يملك؟ اللي بيتكلم هو اللي ايه يملك. طب هو مشغول وانت عايز تقول حكم، وهو يمكن مشغول يقوم يفوتوا منه حاجه، يقوم قبل ما تديله الحكم اللي انت عايز تقول له الا، يقوم يفهم ان فيه ايه، نبهته الى ان علشان لا تضيع منه كلمه من الذي قيل، يبقى خدها من الايه، من الاول. الا الى الله، ما دام قال تنبيه يبقى الجمله اللي جايه بعدها الى الله تصير الامور، يجب ان تتنبهوا لها. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لما حتى البشر لما يجي يوصي بحاجه ساعه ما يموت ما بيوصيش بكل حركه الحياه، بل بيوصي بالامر الايه الاهم، الامر الاهم يوصي به. فاخر حاجه قال لك الا، يعني العمليه دي كلها منه منهج ومنك تطبيق للمنهج، وبعدين هتعود لمين؟ هتعود لربك. فلازم تلحظ دائما في كل امر ان ايه اليه نرجع، وما دام اليه نرجع مش مخلوقين كده عبث. الا الى الله تصير الامور.